بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر وأعن برحمتك يا أرحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه المجلس الثامن من مجالس التعليق على كتاب حوادث السنين النبوية للعلامة ببهاء للعاقل رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله: وحين بالهجرة طه الهادي خوطب جاء الأمر بالجهاد. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر واستقر بالمدينة وأصبح هو الآمر والناهي فيها أمر بالجهاد، أذن له في الجهاد، ولم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد بمكة. فلما قدم المدينة وتحول الإسلام من دعوة إلى دولة وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يحكم في المدينة، أذن له في الجهاد. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد بإرسال السرايا والبعوث والغزوات. والفرق بين السرايا والبعوث والغزوات أن ما خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة يسمى غزوة، وإن أرسل القوم يقاتلون ولم يخرج معهم فذلك سرية، وإن بعث قوما دعاة لا يريدون قتالا فذلك البعث. هذا هو الذي استقر عليه اصطلاح أهل السير، يفرقون بين الغزوة والسرية والبعث. مثلا البعوث كبعث بئر معونة وبعث الرجيع وغير ذلك من البعوث، والسرايا كثيرة، والغزوات هي التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة بها. قال: وقد أقام المصطفى قبل السراء بالحرم المحروس في أم القرى عشرا وعامين بلا مزيد يدعو إلى مجرد التوحيد. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة قبل الهجرة وبعد البعثة عشرا وعامين، أي 12 سنة، ولكن الصحيح أنه أقام 13 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث حين أكمل 40، وعمره 63 على الصحيح، وقد أقام بالمدينة 10 سنين، لأنه دخلها في شهر ربيع الأول وتوفي في نفس الشهر. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم المدينة في الشهر الأول من السنة الهجرية، السنة الهجرية تبدأ من المحرم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم المدينة في الشهر الأول من السنة الهجرية، قدمها في ربيع الأول وهو الشهر الثالث. فنفس الأشهر التي تأخرت بها هجرته من السنة الأولى هي نفسها التي عاشها من السنة 11، فهو عاش من السنة 11 شهرين وبضعة عشر يوما. هذا العدد هو نفسه الذي تأخرت به هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عن بداية السنة الهجرية، وهذا التاريخ ينبغي أن يعلم أنه لم يكن موجودا حينئذ. التاريخ الهجري أول من وضعه هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولم يكن معلوما كما هو معروف، وأرخوا بالهجرة، لكنهم جعلوا بداية السنة بداية المحرم، وهذا ليس هو تاريخ الهجرة. الهجرة لم تكن في المحرم، الهجرة كانت في شهر ربيع الأول. هذا الشهر ارتبطت به الأحداث المهمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فولد فيه وهاجر فيه وتوفي فيه كما بينا من قبل. ثم قال في السنة الأولى من الهجرة قد كانت لأهل الدين أشياء تعد منها المؤاخاة من المختار بين المهاجرين والأنصار. في السنة الأولى من الهجرة وقعت حوادث أي طواري طرأت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، منها المؤاخاة من المختار بين المهاجرين والأنصار، منها مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قدم على أهل المدينة وهم مجتمع يختلف في أخلاقه وعاداته وطبيعته عن المهاجرين الذين أقبلوا معه، فأراد أن يندمج بعض المجتمع في بعض، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وجعل للمهاجري أخا من الأنصار، وكانت هذه الأخوة مهمة عندهم، يتزاورون بها ويتهادون بها، بل كانوا يتوارثون بها أول الإسلام، حتى نزل قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فنسخ التوارث بمجرد الأخوة التي كانت معقودة بينهم، ولم يزل التناصح بينهم بها بعد ذلك، والتزاور كانوا يعدونها علاقة عظيمة بينهم، لأنها مبنية على الدين، وهذا أهم من النسب. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر الصديق وبين خارجة بن زيد وبين عمر بن الخطاب وعتبان بن عمرو، عتبان بن مالك، بين عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك، وآخى بين عثمان بن عفان وأوس بن ثابت، وبين طلحة بن عبيد الله وكعب بن مالك، وبين الزبير وسلمة بن سلامة بن وقش، وآخى بين سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة، وبين سعيد بن زيد وأبي بن كعب، وآخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. هذه الأخوة فيها قصة مشهورة، وهي أن سعد بن الربيع لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، قال له لقد علمت الأنصار أني أغناها، فإني أعطيك شطر مالي، وإن لي زوجين حسناوين أنزل لك عن أيهما شئت فتتزوجها. فقال له عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه بارك الله لك في أهلك ومالك، لا حاجة لي في ذلك، دلني على السوق. فدله على السوق، وبدأ عبد الرحمن تجارته المباركة التي أصبح بها بعد ذلك من أثرياء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. فكان سعد بن الربيع في غاية السماحة والكرم، وكان عبد الرحمن في غاية العفة أيضا والكرم كذلك رضي الله تعالى عنهم. وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي عبيدة بن الجراح وسعد بن معاذ، وبين زيد بن حارثة وأسيد بن حضير، وبين أبي حذيفة بن عتبة وعباد بن بشر، وبين عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان، وبين أبي ذر والمنذر بن عمرو، وآخى بين مصعب بن عمير وأبي أيوب، وبين سلمان وأبي الدرداء. وأخوتهما مشهورة فيها أن سلمان جاء مرة إلى بيت أبي الدرداء فوجد امرأته متبذلة، فقالت أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في الدنيا، القصة المشهورة كما هو معلوم إلى آخر ذلك، لا نستطيع حصر ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، وكانت أخوة مباركة حققت الهدف المقصود منها، وهو الاندماج، وكونهم أصبحوا متوادين متحابين في الله متزاورين فيه رضي الله تعالى عنه. قال وبعد شهر من قدوم المضاريق تممت له صلاة الحضر، أي بعد شهر من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم تممت صلاة الحضر، فأصبحت الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: فرضت الصلاة 2 ركعات، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت 4، وتركت صلاة المسافر على الأولى. وحينما ارتحل طه من قباء لطيبة لجمعة قد خطب، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج من قباء إلى حيث نزل وبنى مسجده أدركته الجمعة في الطريق كما تقدم في بني سالم بن عوف في واد يقال له رانونا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، وهي أول جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. للمسجدين والمساكن بنى فيها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى بنى المسجدين، يعني مسجد قباء والمسجد النبوي الشريف. فمسجد قباء بناه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم قباء، ثم أيضا لما بركت به ناقته في فناء المربد واتخذه مسجدا وبنى المسجد النبوي. وهكذا فالصلاة هي أول ما يبدأ به، أول ما يبدأ به من مكن له، كما قال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. فأول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم هو بناء المساجد، أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين مكن وأصبح هو الآمر الناهي في المدينة هو بناء المساجد. فبنى المسجد، بنى مسجد قباء ثم المسجد النبوي. للمسجدين والمساكن، وبنى مساكنه، تقدم أن له حينئذ زوجة واحدة مدخولا بها وهي سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها، وأن له بنتين غير متزوجتين وهما أم كلثوم وفاطمة رضي الله تعالى عنهما، وله موالي صلى الله عليه وسلم. وفيها ابن رباح أذن، يعني في السنة الأولى أيضا شرع الأذان. عندما قدم المسلمون المدينة لم يكونوا في أول الأمر يؤذنون، لأنهم حين كانوا في مكة لم يكن عندهم أذان، لأن الأذان إعلام وشعار مرفوع، وهم لا يستطيعون أن يرفعوا ذلك الشعار في مكة. فلما قدموا المدينة كانوا أول الأمر ليس عندهم شعار ولا إعلام للصلاة، فكانوا يتحينون الأوقات، يحزر كل واحد منهم في نفسه الوقت الذي يرى أنه يخرج فيه إلى الصلاة. ثم إنهم ذكروا ذلك مرة، فقال بعضهم: نتخذ بوقا، قال بعضهم: نتخذ ناقوسا. فقال لهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ألا تدعون رجلا فينادي بالصلاة؟ ثم إن رأي عمر هذا جاء الوحي موافقا له، وهذا من موافقات عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهي آراء لعمر جاء الوحي موافقا لها. فقد رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه، عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري رضي الله تعالى عنه، رأى في منامه أنه طاف به رجل يحمل خشبة، فقال: إن هذه لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد الإعلان به للصلاة. فقال: ألا أعلمك خيرا من ذلك؟ فقال: ما هو؟ فقال: تقول الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر ألفاظ الأذان. فجاء عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه رؤياه، فقال: إنها رؤيا حق. وأمر بلالا أن يؤذن، وأمر عبد الله بن زيد أن يلقي ألفاظ الأذان على بلال، فأذن بلال، وكان هذا في السنة الأولى من الهجرة. قال: وفيها ابن رباح، أي بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، أذن. وأعرس البدر المنير الهادي ببنت ذي الخلال زين النادي، يعني أنه من حوادث السنة الأولى من الهجرة دخول النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله تعالى عنها، فكان قد عقد عليها بمكة ولم يدخل بها إلا في المدينة في السنة الأولى. أخرج البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، ثم قدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج، فوعكت فتمرق شعري فوفى جميمة، فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة لي ومعي صواحب لي، فصرخت علي فأتيتها لا أدري ماذا تريد، فأخذت بيدي حتى وقفت بي على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن نفسي، فأخذت ماء فمسحت به وجهي، ثم أدخلتني على نسوة من الأنصار فإذا هن يقلن على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. كان هذا في السنة الأولى من الهجرة، حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله تعالى عنها، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من الأبكار غيرها، فجميع نساء النبي صلى الله عليه وسلم الأخر تزوجنا قبله كما هو معلوم، وهي أعلم نساء هذه الأمة رضي الله تعالى عنها، وهي التي شاركت الرجال في العلم، فكانت من الستة الذين هم أكثر الناس رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد انتفع الناس بعلمها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا، وحين مرض استأذن في أن يمرض في بيتها صلى الله عليه وسلم، فمرض في بيتها ومات بين حاقنتها وذاقنتها كما قالت هي رضي الله تعالى عنها، ودفن في بيتها، وهذا من مزايا عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل عائشة على الثريد وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ونعم، قال: وأعرس البدر المنير الهادي ببنت ذي الخلال زين النادي، وفي 30 من الأصحاب من المهاجرين أسد الغابي، قد بعث الهادي إمام الشهداء لعير فهر حمزة قطب الهدى. يعني أن من حوادث هذه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية بقيادة إمام الشهداء وهو حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت هذه السرية حتى بلغت سيف البحر، والسيف بالكسر ساحل البحر، بكسر السين السيف، فبلغوا سيف البحر فوجدوا عيرا فيها أبو جهل وعدد رجالها 300، واصطف الفريقان وكاد أن يقتتلا، ثم حجز بينهما مجدي بن عمرو الجهني، وكان موادعا أي مصالحا للفريقين معا، فحجز بينهما فلم يقع قتال، وانصرف بعض القوم عن بعض. قال: وطلب العيرة، وجد في الطلب عبيدة بن الحارث بن المطلب. يعني أنه من حوادث هذه السنة أيضا سرية يقودها عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف رضي الله تعالى عنه، فقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية من السرايا ليس فيها إلا المهاجرون، وخرجوا في 80 راكبا وقيل هم 60، فالتقوا بعير لقريش بقيادة عكرمة بن أبي جهل، ولم يقع قتال بين الطائفتين إلا أن سعد بن أبي وقاص رمى سهما فكان أول سهم رمي في سبيل الله، كان سهم سعد يومئذ هو أول سهم رمي به في سبيل الله. وفر من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو البهراوي وعتبة بن غزوان المازني، كانا قد خرجا مع عير قريش يتبلغان بها وهما مسلمان يريدان أن يصلا إلى مكان تمكنهما الهجرة منه، فلما رأوا سرية من المسلمين دخلوا فيها وجاءوا معها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهما رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. قال: وطلب العير وجد في الطلب عبيدة بن الحارث بن المطلب معه من المهاجرين، أي خرج معه من المهاجرين صادوا، أي 60، وقيل هم 80، تصطاد من لاقت، أي عير أقصد سرية قوية، تصطاد من لاقت ولا يمكن اصطيادها. وعقد النبي صلى الله عليه وسلم لواء لعبيدة بن الحارث، قيل هو أول لواء عقد في الإسلام، وقيل بل كانت سرية حمزة قبله وكان أول لواء لحمزة، ولعلهما كان لعل السريتين كانتا متقاربتين في الوقت، فليجري ذلك اختلف الناس أيهما خرجت أولا. وقد غزا الهادي بها والدانا، وموت أسعد بها استبانا. في السنة الأولى أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم في شهر صفر من السنة الثانية، ولكن هو بحسب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم هو من السنة الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صفر من السنة الثانية لم يكمل السنة الأولى في المدينة، لأنه هو إنما قدم المدينة في شهر ربيع الأول، فلا يكمل سنة إلا في شهر ربيع الأول من السنة الثانية. غزوة ودان، وهي نفسها غزوة الأبواء على الصحيح، كانت في شهر صفر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة من أصحابه من المهاجرين، ولم يخرج معه أنصاري. والنبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره كان يخرج السرايا والغزوات من المهاجرين فقط، لأن الأنصار لم يبايعوه على أن يحموه خارج المدينة. ولذلك في غزوة بدر كرر السؤال ليعلم رأي الأنصار، لأن الأنصار لم يكونوا بايعوه على أن يحموه خارج المدينة، وإنما بايعوه على أن يحموه في المدينة. لذلك في السرايا التي تقدمت خرج المهاجرون فقط، وفي غزوة ودان خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المهاجرون فقط. واستعمل على المدينة سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، ودفع النبي صلى الله عليه وسلم اللواء في هذه الغزوة إلى حمزة بن عبد المطلب، وساروا حتى بلغوا سيف البحر، وكانوا معترضين عيرا لأبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، ففاتتهم عيره ورجعوا بعد 15 يوما ولم يلقوا كيدا. قال: وموت أسعد بها استبانا، أي في هذه السنة الأولى مات أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه، وهو أحد النقباء وأحد الستة الذين هم أول من آمن من الأنصار رضي الله تعالى عنه، مات في السنة الأولى، وهو أول من دفن بالبقيع على الإطلاق، أول من دفن ببقيع الغرقد. وأما أول من دفن فيه من المهاجرين فهو عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، لكن موت أسعد كان قبل وفاة عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه. وكانت الخزرج تقول: إن أسعد بن زرارة هو أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة الثانية من العقبة. والأوس يقولون إنما هو أبو الهيثم بن التيهان أوسي، كانت بينهم بعض أشياء كما هو معلم. وفيه إسلام الرضا الهمامي عبد الإله بن السلام السامي. في السنة الأولى أسلم حبر من أحبار اليهود وهو عبد الله بن السلام رضي الله تعالى عنه، فأسلم في السنة الأولى من الهجرة. توقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.